لأن حقوق الآدم لا بد أن تؤدى إليه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ها؟ نعم نعم. هذا إذا قاله على سبيل النصيحة فليس من باب التبطئة، أما إذا قاله يريد أن يخذله وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل استفاد وأفاد فهو يدخل في الآية. أحيانا يستشيرك رجل وتعلم أنه ليس من المصلحة أن يذهب إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرى، فهذا ليس من باب التبطئة، هذا من باب النصيحة. وأحيانا تقول لا تذهب ليس لهذا الغرض لكن تريد أن تخذله فهذا لا يجوز. نعم. ها؟ إيه إيه الدرس القادم مراجعة نكمل الثمن. نعم. الجواب أن الله يخاطب الناس عموما، والمنافقون كما تعلم يظهرون أنهم مؤمنون، فهم منا في الظاهر وليس منا في الحقيقة. العموم العموم والمنافق. نعم. لماذا لم يحمل الله عز وجل الفعل في قوله وأولئك منكم كمان في سعة طاعة أولئك الأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى وتابعة لطاعة وليست مصدر تمام. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالى من أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لماذا لم يقل رأيتهم فدل على هذا إطعام في موضع الإطعام ومن فوائده تمام هذا واحد. التسجيل على مرجع الضمير التسجيل على مرجع الضمير لأن لو كان هناك ضمير كان الوصف في الوصف وأنهم منافقون. لو قال رأيتهم ما تبين لنا أنهم منافقون، لما قال رأيت المنافقين فأنا مسجل عليهم أنهم منافقون. وإن شئت فقل الحكم على مرجع الضمير في هذا الوصف أي من الأمر. ثالث لأن العلية الحكم والحكم على مرجع الضمير في هذا الوصف العموم، يعني وأن كل ما صدق أقسم الله عز وجل أنه لا يتم الإيمان إلا بأمور ثلاثة بالنسبة لتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحكمك فيما جرى بينهم فيما لا يجري في نفسك قادة مما قضيت ويسلم المسلمين. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أول شيء التحكيم. التحكيم بحيث لا يتحكمون إلى غيره مهما بلغ في العقل والذكاء. حرج هذا الشيء الإطلاق على الناس. حرجا يعني ضيقا. من حكم به التسليم من القياد الظاهر. التسليم من القياد الظاهر بحيث لا يحصل منه معارضة. تمام. في قوله تبارك وتعالى ولو أنهم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوا. في لو تحتاج إلى جواب للشرط، فما جوابها في هذه الآية؟ جواب الشرط محذوف يوجب ولو ثبت أنه جواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف. لا غير الشرط. أنا أسأل عن جواب. لا ولو أنهم ظلموا. لا ولو أنهم افتنوا عليه. لو أنهم افتنوا عليه من الظلم. ما فعلون؟ جملت ما فعلوا. لماذا لم تقترن اللام في جواب لو مع أنها تقترن بها، مع أنها تقترن بها ومع أنه الجواب يقترن بالواو إلا قصد الجملة هنا منفية. الجملة هنا منفية واللام في ثبوت الأمر وتأكيده والنفي ضد. طيب إذا نأخذ من هذا القاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بمن نافية لم يقترن بالله. طيب إذا كان مثبتا فهل يقترن بالله أو لا؟ يجوز فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان الاقتران وعدم بطل علي آيتين من آيات الله من آيات الله تدل على ذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب ثانيا لو نشاء جعلناه فطاما. صح لو نشاء جعلناه فطاما لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب قوله تعالى ومن يتبع دعوة الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من المراد بالرسول؟ أو محمد من قواعد التفسير إذا تعارض تفسير أحدهما خاص والآخر عام فبأي من أقول؟ لماذا؟ لأن الخاص يفهم العام ولا عكس أو لا؟ أفهم مقال عنه إذا تعرض قولان في التفسير أحدهما عام الثاني خاص أخذنا في العام لأنه أي العامة يدخل في الخاص والعكس. طيب ما الذي يفيده قوله تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من الناحية المستفية؟ من الناحية المستفية الحامل ما الذي يفيد قول ذلك الفضل من الله من ناحية المستفية؟ الإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يعتد بنفسه بل يعتقد أن الفضل من الله خلاف لمن قال إنما وجده على علم عندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المؤتمن أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها وأن لا يتعدى فيها ولا يفرط، فكيف أخذوا ذلك؟ أجل. نعم. لا. لا. صحيح. لا يمكن أداؤها إلا بحفظها وعدم الاعتداء عليه. طيب. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من هؤلاء؟ شراح. أهل الكتاب. طيب توافقون على هذا؟ من؟ ها؟ تشمل أهل الكتاب والمنافقين. كيف عرفنا أنها تشمل المنافقين؟ يوسف. لا. إيه بس هذه ما تدل على دخول المنافقين. نعم. لا إله إلا الله. أنس. تمام. بقى عليك شوية يا أنس. نعم هذا غاية المنافقين. يصدون عنك صدوا. طيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن المتكلمين يشبهون هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في الأربعة الأوجه، فكيف ذلك؟ لا تبدأ من الأسفل من الأخر، من الأول. نعم. الوجه الأول أن أهل الكتاب في خوض في هذا البحث، يزعمون بأنهم يريدون الحق. نعم. وكذلك هؤلاء المنافقين في هذا الأمر أيضا يزعمون ذلك، اشتركوا في دعوة طلب الحق وكارهون في ذلك. طيب. هذا الأمر. نعم. نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. أيضا أن كل منهم قد حكم طاغوتا من الطاغوت في طريقه. نعم. فأهل الكلام حكموا أهواءهم، والمنافقون حكموا أيضا ما جعله حكموا أهواءهم. نعم. ثالث. نعم. والمتكلمون إذا دعوا إلى كتاب السنة ولا إثبات ما أثبته الله ورسوله رأيتهم يصدون ولا يحبون البحث في هذا. طيب. الرابع قوله: يعني إذا اطلع عليهم قالوا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيق. طيب كيف التوفيق بالنسبة للمتكلمين؟ بين السمع والعقل. طيب صحيح. في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا قال قائل إن هذا قد تخلف لأن من الرسل من لم يطع بل كذب. سليم. لكن الآية إلا ليطاع،

يعني أن يحل محلها بعض. طيب اللام في قوله لمن وفي قوله ليبطئن، الأولى لام الابتداء، نعم، طيب إذا اللام الثانية واقعة في جواب القسم، واللام الأولى لام الابتداء التي فيها للتوكيد. طيب هنا أشكال، كيف نقول لام الابتداء وليست في ابتداء الكلام؟ ها؟ كيف؟ لا. يعني أخروها لئلا يجتمع في أول الكلام مؤكدا، ولهذا يسميها بعضهم اللام المزحلقة، يعني التي دفعت عن مكانها. طيب لو قال قائل ما الفائدة من القسم في القرآن وهو حق وصدق بدون قسم؟ نعم يعني لأن القرآن باللسان العربي واللسان العرب يؤكدون الأخبار بالقسم. شرحنا التي ولم تسمون، ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله ووجه الأمر للذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين فضل القتال في سبيل الله وأن القاتل وأن المقاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو غلب فله الأجر في سبيل الله، فله الأجر عند الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما هنا استفهام ومعناه الإنكار، ويحتمل أن يكون الإنكار والتعجب، يعني أن يكون معناه الإنكار على هؤلاء الذين لم يقاتلوا والتعجب من حالهم. وقوله في سبيل الله سبق مرارا كثيرة بأن القتال في سبيل الله هو قتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير. وقوله المستضعفين من الرجال يحتمل أن تكون معطوف على لفظ الجلالة، أيوة في سبيل المستضعفين، ويحتمل أن تكون معطوفة على سبيل، أي وفي المستضعفين من الرجال، والمعنيان يصبان في قناة واحدة، سواء قلنا في سبيل المستضعفين أو في المستضعفين أنفسهم.